سيحدث حدث يهز العالم، ومن ثم سيمكن لنا. لذا انا قلت سنة 1999، وقد حدث الحدث الذي هز العالم، احداث امريكا وانهيار البرجين وضرب وزارة الدفاع. وانا انظر الى الاحداث، رجعت مرة اخرى الى كتبهم. اخذ العراق مش مسألة مصر ولا ارض مطلقا، والذي يقول هذا اما جاهل لا يفهم شيئا، واما اذا احسن الظن به لا يعرف حقائق هؤلاء. نحن نعلم من الاحاديث الصحيحة ان الدجال هو امام اليهود، ولما امريكا حصل لها المصيبة دي اعلنت اسماء الدول التي قالت انها محور الشر. انا الان لا اقول نشر اخبار، فانتم تعلمون الكثير، لكنني اريد ان اكشف لكم مرة اخرى ببعض اسهاب ما قلته مجملا في ذلك الزمان قبل ان تقع الاحداث لاكثر من سنتين. مسيح الدجال امام اليهود، الف محور الشر العراق وسوريا وايران وكوريا. كوريا دي جسد على البيعه غرا للرماد في العيون، حتى لا يقال الدول دي كلها دول اسلاميه. اشمعنى يعني الدول الاسلاميه دي؟ يقول لك انا كوريا شيوعيه لا دين له. احنا لما بنتحرك لا نتحرك بمساله الدين ولا العرف، لا، تحط كوريا وفيش مانع كمان يحط بلدين ثلاثة تحبيشة كده. والمقصود الثلاث دول دول، طب ليه؟ معروف ان في الملاحم سيحفر الفرات عن جبل من الذهب، والفرات اللي هو في سوريا مش في العراق، القسم الموجود في سوريا، لان الملاحم كلها موجودة في الشام. لما ياخذ العراق هياخذ دمشق، لان ده جزء من العقيده الدينيه التي يقاتلون من اجلها. هم عايزين يمكن لهم، ولن يمكن لهم الا اذا ظهر الدجال. والدجال كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم محبوس في الشام، محبوس في الشام، ورآه تميم الداري وكلمه وأصحابه في قصة الجساسة المعروفة في صحيح مسلم. والدجال خاطبهم وقال يوشك أن يؤذن إلي فأخرج. فدول بيمهدوا له الست. طب إيران إيه بقى دخل إيران في الموضوع من ناحية دينية عند اليهود؟ في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال 70,000 من اليهود، من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة، طيلسان ثياب غير مخيطة إنما توضع على الكتفين والجسم يتلف به، ده اسمه طيلسان. أصبهان دي في إيران، فهم عايزين يأمنوا خروج 70,000 يهودي اللي حيتبعوا الدجال عشان يوصلوا للشام. فهذا لا يتأتى إلا إذا أخذوا إيران. إذن المسألة كلها مسألة عقيدة. أنا أقول لكم جازما بل حالفا غير حالف أن المسلمين بريئون من احداث امريكا كبراعة الارض من الدم المسفوح. ما فعلوها ابدا، انما فعلها اليهود الذين قالوا في كتبهم المطبوعة منذ اكثر من 100 سنة، من 100 سنة هذا الكلام بقاله 100 سنة مطبوع، ان بعد سنة 2000 سيحدث حدث يهز العالم ويمكن لنا بعدها.